نستحضر كده ايه قول سيدنا هود: وما توفيقي الا بالله. استحضر معانا: لا حول ولا قوة الا بالله. نرددها كده 10 مرات لحد ما الله عز وجل يفتح علينا ويهدينا ويصلح حالنا. عايزين نشوف حل المشكلة اللي احنا فيها. عايز حل يكون دائم عايشني بشكل عام في حالة من الانكسار لله عز وجل، عايشني في حالة من عدم الوثوق لا يعني بالنفس، لا بالإمكانات ولا بالمواهب ولا الاعتماد على النفس قبل العمل ولا أثناء العمل ولا بعد العمل. عايز أعيش في حالة اللي هي يعني حالة النبي صلى الله عليه وسلم قبل دخول غزوة بدر، حالة النبي صلى الله عليه وسلم وهو داخل بفتح مكة، حالة النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيطوف طواف الوداع. عايز أعيش في حالة إن أنا لأ، هي نفسي ليست بيني وبين أعمالي، نفسي ليست بيني وبين الله، أنا داخل على الله عز وجل فارغ اليدين. عايز أعيش الحالة دي بشكل عام. ده أول سمة من سمات الحل اللي أنا عايزه. عايز حل لما اتحط تحت ضغط. ضغط يعني ايه؟ يعني بالفعل حصل انجاز، بالفعل حصل عمل ضخم، بالفعل وفقت لشيء كبير، يقابل ده بمزيد مدح وحمد لله عز وجل، مش بان انا اقع في مدح نفسي او حمد نفسي. يعني بشكل عام انا مثل يعني ايه بشكل عام الموضوع مع ربنا مش مع نفسي. بشكل عام انا داخل مدد ايدي ربنا، مش داخل ماسك على نفسي او مستند لنفسي. طيب ولما يحصل فتح كده ويحصل حاجة معينة كده إنجاز ضخم كده، فورا يتوجه القلب بمدح الله عز وجل وبحمد الله عز وجل وبالاعتراف وبالامتنان لله، مش بالحديث عن النفس وأنا وأنا وعملنا وأنجزنا وانتصرنا ومش عارف إيه الوضع اللي إحنا بنعيشه. عايز حالة فيها الاتنين، فيها الحالة الدائمة وفيها الحالة اللحظية أو المستعجلة أو كده. طبعا إحنا يعني تربينا تربية فيها كتير من الأخطاء، الشيطان موجود، الأسباب محيطة بنا من كل جانب، ده أصلا موافق لهوى النفس، والاعتماد على النفس ده موافق لهوى النفس. هي النفس ما تحبش تشعر بالاحتياج لغيرها ولا حتى إلى الله، تحب تشعر بالاستغناء، تحب تشعر بالاكتفاء، فده موافق للهوى، ده موافق للتربية اللي احنا تربيناها، موافق للبيئة اللي احنا عايشين فيها، موافق لوسوسة الشيطان، موافق كده. هو ده السهل. الصعب بقى اللي هو ان احنا نخرج من أطر وأسر الأسباب اللي حوالينا، أطر وأسر الضغط اللي حوالينا في المجتمع، ان احنا نمدح نفسنا او نشكر نفسنا او نعتمد على نفسنا. لك انت مش واثق في نفسك ولا ايه؟ لا لا، لازم توثق في نفسك قبل ما تطلع تتكلم كده، لازم توثق في نفسك مش عارف ايه. طبعا لازم نخرج من اسر الشبهات اللي موجوده في الموضوع، اللي هو ان مش واثق في نفسه ده انسان متردد وانسان مهزوم وانسان وحش. بص انا معاك، انا حاسس مستعين بالله ونتوكل على الله، بس لازم يبقى في حته كده عشان اقدر اتحرك، حته كده تبقى بايه يعني، لازم اوثق في نفسي حته كده. معقول كده هخرج خالص من نفسي كده؟ هخرج انا كده هنهار، هتحطم كده، هبقى ضايع كده، هبقى كذا. كما يقول ابن القيم ان يعني الحاله الناجحه زي ابن القيم بيقول يعني ان هو ايه، يوصل العبد الحاله ان هو يكون زي الاناء المردود، لما اخذ في كلمه عن الكوز المكسور، الكوبايه المكسوره ملوش لازمه، يعني كوبايه او كوز مكسور يعني عارف كده، حاجة ملهاش لازمة. اللي هو برئت من حولي وقوتي، زي ما النبي كان بيقول برئت خلاص، أنا تبرأت من حولي ومن قوتي، مفيش، أنا خرجت من كل ده إلى حولك ولزت بحولك وقوتك. اللهم بك أصول وبك أجول، اللهم بك أصاول وبك أقاتل، ولا حول ولا قوة إلا بك. لما أمر الله عز وجل الملائكة أن تحمل العرش، قالوا هنحمله إزاي؟ قال قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال حول فحمل. مفيش لا حول ولا قوة إلا بالله، ما أقدرش. هخرج تماما تماما. يعني يفترض ان انا حاله النجاح مثلا وانا داخل الامتحان، عندي امتحان، عندي مقابله، عندي خطبه، عندي كلمه، عندي كتاب، عندي شغل، عندي عمل، عندي انجاز، عندي صلاه، عندي عباده، عندي كذا، مفيش. انا ما لو سبت لنفسي لحظه هخسر، ههلك تماما. ابقى انا مقتنع بكده، هذه الحقيقه، بس مش مقتنع بكده، لا ابقى انا مقتنع بكده، ابقى انا عايش الحاله دي. ولما يحصل بالفعل وانجح نجاح باهر، ما اقعش بقى في ايه، في حته الغفله والنسيان والزهو بالعمل، وايه وابدا لحظيا كده ايه افرح بنفسي، لا انا عايز تلقائيا يكون في تلقائي توجه الله عز وجل بالحمد والامتنان والفضل والعرفان. فازاي ممكن نوصل لحاجه زي كده؟ كويس، هنعمل ايه مع القران؟ ان انت لما بيبقى عندك جرعة يومية عليها انت بتحسب التذكرة وتحسب تشوف ان يعني ان انت من غير ربنا ولا اي حاجة، تشوف الاقوام اللي فاتت برغم كل الامكانيات وكل الكلام ده، برضه قادر سبحانه وتعالى في اي لحظة من هو كل الكلام ده ليه وعبيد ربنا سبحانه وتعالى، تحس ان انت مفيش يعني تحصل لك بقى تذكرة دائمة، تمام، صحيح، الله يفتح. يكون في تفكير حاطط الناس اللي ماشي. حواليك، يعني تبقى معاك ناس كده زي ما كان بتتكلم مثلا هو سيدنا عمر بن عبد العزيز جاب ناس الحق وليه اول ما يعمل حاجة يمكن اكتر على صحيح، الاقل في الاول، يعني بعد كده ممكن واحد يعني ان شاء الله يبقى يظبط. كويس، ماشي. دي كمان الواحد ما يسترسلش مع الكلام اللي الناس بتقوله، يعني او ما تمام، يصدقوش زي سيدنا عمر، طب لما قال له انما المغرور الذي غرقتموه، فساعات الواحد بيعجبه كلام الناس ويحاول دايما ما ايه ما يسترسلش مع كلام الناس، تمام يعني لا انا تمام حاولت تمشي كتير كويس. انا محتاج ابطل الكلام ده، عايز اسكت ما يصلح. تمام، كويس. استحضر النوايا، استحضر النوايا، ازاي بقى؟ يعني انا بدخل على العمل برضه اقعد استحضر انا بعمل العمل ده ليه، برضه الموضوع ده بيساعد شويه على موضوع الاخلاص، ان انت تحاول تخلص النيه لله، كويس. تركز شويه ازاي بيخلص؟ هو في موضوع خاص التوجه، اللي هو انا اقصد بهذا العمل رضا الله وليس السمعه او الرياء او كذا. هو كان بقى الحته اللي هي قبل دي، اللي هي الاستعانه، اخلاص الاستعانه، اللي هو قبل ما اعمل انا هعمل العمل ده بالله، اللي هي لا حول ولا قوه الا بالله. يعني واحد يقوم يخلص الاستعانه بس مش بيخلص التوجه، او العكس. يعني احنا دي غير دي، حضرتك بتتكلم تحديدا حته ايه؟ اخلاص الاستعانه بالله عز وجل، اللي هو داخل مسلم لربنا، مش قاصد بعمل ورضا ربنا، لا يعني مستعينا بالله. يعني في اياك نعبد وفي اياك نستعين. اياك نعبد اللي هو ايه؟ انا داخل زي انت قلت كده، انا داخل طالب ربنا، قاصد ربنا. اياك نستعين بقى زي ابن تيميه بيقول كده، يقول المعجب لا يطبق اياك نستعين، والمرائي لا يطبق او لا يعمل باياك نعبد. ففي مرائي غير المعجب، في الايه؟ في المعجب تحديدا. تمام، ممكن لو الواحد افتكر هو كان ايه اصلا، افتكر هو كان ايه، يعني ايه بقى؟ يعني زي برضه قصة حضور النية، بس بدل ما انا من العمل ده لله انا من هو انا كنت ايه اصلا هعمل ايه، اي يعني يتذكر اصله يعني وضعفه، يعني يتذكر مظاهره يعني حقيقته يعني. ماشي، كويس. بس ايه بقى اللي يعني هتذكر ده ازاي يعني؟ ماشي، مش عارف، بس انت ممكن مثلا تبقى يعني مش احنا بننسى يعني برضه خصوصا ايه يعني حتة النفس دي حاجة بتحصل وبتروح كده ما تاخدش بالك، يعني ممكن انت مثلا تكتب مثلا انت كل ما مثلا ما تعمل حاجة يعني كده، يعني ممكن تبقى في الشغل مثلا فجيلك لحظة عابرة كده وعدت خلاص، بس انت كتبها مثلا فتحس ان انت مثلا ايه يعني كل ما انا اقعد احس ان انا خلاص بقيت كويس، لا لما اقعد ابص على على المسابقه اللي عملتها مثلا في اليوم مثلا ابتدي احس ان انا لا يعني يعني تركيزها شويه، يعني بدل ما انت الناس بتكتب لك اكتب لنفسك، قصدي كده كويس، ده اللي انسان على نفسه بسيط حاجه زي كده، هو ممكن واحد يراقب نفسه اصلا، يراقب نفسه كل ما بيجي يقول حاجه بيعمل حاجه يبقى مركز تمام، يمسك نفسه يعني. طب ما يتطفش كده يعني منسى. طيب، الله المستعان. هو بسم الله، يعني بداية كده زي ما اتفقنا في الأول، هو في حقيقة الموضوع ما فيش حل ده فعلا، يعني مش مبالغة، يعني هو حقيقة الموضوع ما فيش حل. هو يعني حقيقة الموضوع الوحيدة أن الله عز وجل يمن على العبد ويجعله كذلك، مفيش حاجة تانية. وعشان الله عز وجل يجعل العبد كذلك لابد أن العبد يدخل على الله عز وجل بهذا الطلب وبهذا السؤال. أنا لو إحنا مثلا زي في مكان زي اللي إحنا فيه دلوقتي مثلا، مفيش جنبنا كشاك موبايل ولا تليفونات ولا أي حاجة، واحد فينا رصيده خلص، معهوش رصيد ومعرفش يستلف، او استلف وخلص الاستلاف بتاعه من الشركة شبكة فودافون الاتصال بتاعته، ومحتاج ضروري مكالمة دقيقة، يكلم اهله او يكلم حد في حاجة ضرورية، فبدأ يطلب من حد فينا دقيقة، انت متخيل؟ فايه اديني لو سمحت مثلا دقيقة موبايل، فالتاني قال له ايه؟ مش مديك، مش دلوقتي، اما خلص شغل على الموبايل اي حاجة. فهيبدأ يعمل ايه؟ شاف حد تاني نفس الرد، تالت رابع، لف عينا كلنا محدش نداله حاجة، فهيبدأ ايه؟ يتحايل بقى شوية، يطلب بقى ايه؟ الأول كان بيقول ايه يا جدعان ما حد يناولني موبايل، يا جدعان يا عم ما حدش عبر فيه، بس اديني يا عمرو، عامل شوية كده ما خلصش في ايدي، انت تليفوني فاصل شحن، انت معيش رصيد، وانت ما خلص الجيم اللي مش عارف ايه انت، فيبدأ ايه يساطي بقى زي ما تقول، تتحايل شوي لحد ما يوصل لمرحله ان هو يعني ممكن يبذل بقى اي شيء بقى يعني. طب يا جماعه، طب مثلا واحد مثلا بخ خطب، طب خد تليفوني، خده ليك، بس اديني دقيقه يعني. ممكن يوصل ان هو يعني يبذل شيء ضخم جدا، يبذل حاجه اكبر بكتير قوي من 8 دقيقه موبايل، بس ان هو محتاج. حقيقه الموضوع ايه؟ ان هو وصل لحاله من حالات الطلب، الطلب الحقيقي اللي هو هو محتاج ومعهوش، وبيطلب من واحد غني ومعه، شفت كده؟ فهيبدا بقى ايه، لو سمحت عشان خاطري وبعد اذنك، وممكن خد اللي انت عايزه، خد موبايلي التاني، خد موبايلي اللي هو ما فيهوش رصيد ده، بس خده، خد العده، خد اديك فلوس، طيب اديك ساعتي، اديك عايزي تاني، اعمل لك ابوس ايدك لحد ما يرضى الدين. احنا مع الاسف الشديد دعائنا وطلبنا من الله عز وجل اللي هو استعانتنا بالله عز وجل قلما انها توصل لهذه الحاله. احنا في الغالب نردد المقصور من الدعاء مثلا. طبعا المقصور من الدعاء جميل، بس هي المشكله ان انا مش بقوله بحاله الطلب، ما بطلبوش زي ما بطلب دقيقه الموبايل، ما بطلبوش زي ما بطلب خدمه، ما بطلبوش زي ما بطلب طلب اللي هو ما عندوش ومحتاج. دي مشكله المقصور. مشكله اي دعاء عامه، مقصور او غير مقصور، انا بدعي في الغالب بدعي ايه؟ الله يا عم، مش كده يا عم مش كده، قول، عبر بلغه. هو خلي بالك ادعيه النبي صلى الله عليه وسلم المقصوره هو كان بيقولها، هي دي كانت لغتهم يعني، ولغتهم كده يعني، مثلا دي لغه التنسيق، وده الكلام اللي هو نبع من قلب النبي صلى الله عليه وسلم عن حاله شعوريه تعبر عن واحد طالب. لكن دي مش لغتنا يعني، ده مش كلامنا يعني، فانا محتاج اقول بكلامي الاول لحد ما اوصل لمرحله الاقي نفسي بقول نفس معاني ادعيه النبي صلى الله عليه وسلم. لا باس في هذه الحاله انا ايه، ابدا بقى ايه اظبط اللفظ عشان اخد ايه اجر السنه كمان، لان انا كمان بقول ايه المقصود من الطاعه. لكن المهم ان انا اوصل للمرحله دي الاول، حتى ان انا اطلب طلب حقيقي، اطلب طلب اللي هو ما عندوش ومحتاج، وعلى قدر احتياجه بقى ايه شوف هبذل قد ايه. يعني لو انا محتاج الدقيقه دي بنسبه مثلا 50-60% مثلا، عايز اطمن اهلي عليا بس، فانا هتحايل شويه، ممكن اوصل لمرحله ان انا ادفع مثلا 10 جنيه في الدقيقه دي. لكن لو انا عايزها عشان في مشكله في البيت، لا، ممكن ادفع لحد 100 جنيه. لو انا عايزها عشان في كارثه ولازم تتحل حالا بالمكالمه دي، ممكن يعني ابوس ايد اللي بيكلمني ده. لا دي يعني شوف الموضوع وصل ازاي، لأي درجة أنا ما عنديش ومحتاج من ربنا وبطلب. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيقول اللهم إني أسألك، هو بيطوف طاف الوداع، وهو على عرفة، عشية عرفة، اللهم إني إيه أدعوك دعاء الإيه، الوجل المشفق، صح كده، الخائف الضرير، قال إيه، أسألك مسألة المسكين وأدعوك إيه، أو صح كده، أسألك مسألة المسكين، أيوة، أبتهي إليك ابتهال المذنب الذليل، دعاء الخائف الضرير. ده اوقف بس على خائف الضرير. هو طبعا هو بيقولها الخائف الضرير، هو يعني هي دي لغتهم يعني. انت قولها بقى ايه كده يعني، مثلا يعني لو انت حبيت ترجمه مثلا ايه، الاعمى المرعوب، الاعمى الخايف جدا، الاعمى يعني تخيل مثلا القدر مثلا ايه، بيت بيتحرق، فانت بيت بيتحرق فبتجري بتشوف مكان تهرب منه، لا ده هو كمان اعمى مش عارف اصلا النار فين، هو مثلا في ضرب مثلا في رابعه ولا في معركه ولا بتاع، هو مش شايف الرصاص جاي منين، ولا فين المدرعات وفين الناس وفين اي حاجه، هو اعمى مش شايف وعايز يجي. ده هو الخايف لوحده خايف، لا ده خايف وضرير مش شايف. فتخيل ده شعوره بالاحتياج شكله ازاي. هل مثلا بيقول لربنا وادعوك دعاء الخائف الضرير، من خضعت لك رقبته ورغمت لك انفه وذلت لك ناصيته، دخل خلصان. بس هي الكلمات دي شويه مداركها او معانيها او مسمياتها مش موجوده عندنا بشكل جديد، فانا مش لازم اقولها بس الشكل، اقول اللي انا فاهمه يعني. احد اخو ابوه كان معاه ولد صغير كده في اولى او ثانيه ابتدائي، وربنا يكرمه خد شويه حاجات، فالولد في ملاهي فبيلعب، فطالعين صاروخ بيطلع 50 متر ده ما اعرفش ولا ايه. المهم ايه، فهو الاخ قاعد والولد قاعد جنبه على الكرسي اللي جنبه ورابط نفسه ده. فبيقول له ايه، انت هتعمل ايه يا زياد دلوقتي؟ قال له هستعين بالله. الولد خايف جدا لانه يعني شاف ايه، شاف اللي قبله هما بيلعبوا فمرعوب، بس هو نفسه يلعب. هستعين بالله. قال له هتعمل ايه؟ هستعين بالله. المهم ايه، قالوا طب يعني استعين قبل ما نطلع. فراح الواد ايه رفع ايده قال حالي يا رب خد بالك مني. فراح خد بالك مني، انا عمري ما قلتها خد بالك مني دي. هو ما يعرفش يقعد يقول دعاء كده، ما يعرفش يقول الكلام اللي هو الايه المحفوظ ده، بس هو خلص كده خد بالك يعني، خلاص هو المسافه بينه وبين ربنا خلاص اتقطعت اكتيزت، وصلت خلاص. هو طلب يعني طلب طالب حقيقي يعني بالظبط كده. انا ده اللي انا عايزه. عايز ايه؟ عايز ربنا ياخد باله مني. والله انا بقولها بالعاميه، النبي صلى الله عليه وسلم قالها بالفصحى، واحد اجنبي يقولها بالانجليزي، خيمة ان انا اطوف في الحرم. اللهم الله، ان هذا الهرم هرمك، وانا مش فاهم يعني ايه الهرم ولا هرمك. يا عم ادعي بلغتك، وبعد كده لما ربنا يكرمك والدنيا تمشي وبتاع بقى ايه، قول المقصور باللي انت يعني باللي انت فاهمه وهكذا. فانا محتاج عندما يعني لما اقول ان انا محتاجين نستعين بالله عز وجل قبل ما نطلب، نعيش هذه الحاله. لذلك ربنا بيجيب دعاء المشرك، حتى المشرك اذا دعا هو مضطر، لان هو بيدعو دعاء اللي هو خلاص هو ايه، مخلصين له الدين. فاحنا عايزين لما ندعو ندعو الله عز وجل مخلصين له الدين، ده اول حاجه. فصدق الموضوع مش سهل، محتاج اجتهاد. النبي صلى الله عليه وسلم كان اكثر دعائه في هذه المواضيع. اللهم ايه، السيده ام سلمة بتقول ايه، ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيتي حتى قال الا نظر في السماء وقال يا مثبت القلوب قلب، ثبت قلبي على دين، يا مقلب القلوب اسف يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبي على دين، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دين. الان مرعوب، لانه يعلم ان امداد الامداد بالايمان من الله، الثبات على الايمان من الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كده، اللهم قني شر نفسي، اللهم اسلل سخيمة صدري. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول كده، مش مثلا واحد كده ابن منافق ولا حاجه واسلم وخاف لا يبقى منافق زي ابوه، ولا واحد ابن مشرك فكذا. ده النبي صلى الله عليه وسلم لما السخيمه اللي هي يعني هي في البلد كده زي العفن كده، ربنا يصلح حالك، لكن هو يعني المقصود بقى منها يزكي نفسه، يطهر نفسه. واسلل سخيمه صدري، اللهم قني شر نفسي. لما سيدنا ابو بكر بيقول له علمني دعاء أن ادعو به في صلاتي، قال له قل اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. ده النبي بيقول له ابو بكر، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي مغفرة من عندك فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم إني أشهد أنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وضيعة وعورة وذنب وخطيئة، وإني لا أثق إلا برحمتك. ده خلاصة الاستعانة بالله، ويعني وأكثر ما تكون في هذا الأمر اللي هو تسجيل، لأن هو ده أنا ما كلفت وما خلقت إلا بهذا أساس الموضوع يعني. فده اكتر حاجه انا محتاج استعين فيها بالله، اكتر دعوه او اكتر اهم حاجه انا محتاجها. فاول حاجه هنستعين بالله عز وجل، الحاجه الثانيه هنبدا نشوف حل او حاجات زي ما انت قلت كده في الاول، ربنا يكرم تجعلني في حاله من التذكره الدائمه، حاجه تخليني يعني. هما بيقولوا الوعي، ايه الفرق ما بين المعرفه والوعي؟ واحد عارف حاجه، واحد يعي حاجه. عارفها يعني عارفها، بيستحضرها بالايه، بالتكلف زي ما بيقولوا. يعني انا مثلا عارف انجليزي لكن واعي العربي مثلا، يعني وقت الزنقه وقت الاضطرار بصرخ وبنادي بالعربي ولا بالانجليزي؟ بالعربي. الوعي زي ما بيقولوا كده، بيقولوا استحضار المفهوم في اللحظه الحرجه، استحضار المفهوم في اللحظه اللي هي لحظه عدم التكلف، اللي هو مثال ابو رافع كده، وهو رايح يقتل عبد الله اسمه عبد الله بن عتيك، وهو رايح يقتل ابو رافع، هو في لحظه هرب وخارج من الحصن والناس بيجروا وراه والموضوع يعني خلاص. فيقول لهم ايه، النجاء النجاء فقد قتل الله عدو الله، واستشهد الله فلانا وفلانا وفلانا، لان اشهدني الله العام القادم لا يرانا الله ما اصنع. هو عايش حاله معينه، دي حاله الوعي. هل لك حاجه اما لك فلا، هو عايش حاله من الوعي، الوعي اللي هو استحضار المفهوم في اللحظه الحاليه. فانا ادور على وسائل واسباب تكبر عندي مساحه الوعي، تخلي يعني انا يومي 24 ساعه، والله في وسيله تجيب ساعه زي الفل، عايز وسيله تجيب 23 ساعه، فاضل لي 23 ساعه، عايز ازود فيهم مساحه الوعي ساعتين لحد ما يستغرق يومي بهذا الامر. فانا محتاج حاجتين او امشي في اتجاهين، وسائل تزود مساحه الوعي بشكل عام، يعني الاطار العام ليا، الحاله العامه ليا ان انا ابقى في حاله من الانكسار العز وجل والتواضع والاستعانه بالله الصادق. الحاله الثانيه بقى اللي هي الايه، المذكرات الايه بيسموها كده الايه، الحقن الفوريه دي، اللي هي هي الحاجه بحاجتها دي، تمام. يعني انا مثلا نازل دلوقتي منطقه فيها ادغال، فهاخد مصل للايه، للمصيبه اللي انا داخل عليها دي، او انا وقعت في خدت سم، فهاخد بسرعه الايه، الترياق بتاع السم ده، حاجه مباشره. فانا محتاج الحاجتين دول. لا شك ان القران هو الاساس، القران بيشكل ليها جانب زي ما اخونا قال كده، التذكره. بس هي المشكله ان القران عامل زي الثلاجه مثلا، او الاوضه المكيفه في منطقه في وسط افريقيا، جو صحراء جدا، حر جدا جدا، درجة الحرارة 50، وفي حجرة مكيفة درجة الحرارة فيها 16. فأنا بدخل الأوضة المكيفة دي لمدة ساعة، ببقى رايق فيها وزي الفل، بخرج بقعد قد إيه لسه رايق، لحد ما الحرارة تطغى عليا وتبدأ عيني تزغلل وأسيح وأحمر وأفرهد وأعرق وأرجع تاني زي قبل ما أدخل. بقعد قد إيه؟ هذا الكلام بقى. في واحد بيدخل اوضه مكيفه ويطلع يقعد نص ساعه بعدها، واحد بيدخل يطلع يقعد ساعه بعدها. احنا عايزين نوصل لمرحله ان ادخل واطلع افضل 23 ساعه لحد ما ايه ما اتقابل المره الجايه، او لحد ما ادخل المره الجايه. الخوف كله بقى من واحد يدخل الاوضه يلاقي التكييف عطلان، ده اخطر ما في الامر. هو واحد يدخل يلاقي التكييف عطلان، هو اصلا دخل زي ما دخل زي ما خرج، هو اصلا مفيش ما حصلش حاجه اصلا جوه، فضلا عن ان يحصل اصلا بره. وصل معنا؟ ما حصلش اصلا تذكره بهذه المعاني حتى هو بيقرا الورد اصلا. لا ده هو بيقرا بقى ايه كده. لا يبقى انا لابد ان انا احافظ على الورد، احافظ على الورد بشكل صح. هبدا اقف مع بعض البصائر القرانيه المهمه اللي هي تذكرني بهذا الموضوع، تشكل لي عامل دافع للتذكره، بحيث اولا اثناء الورد هبقى انا عايش في حاله معينه كده، حاله من التكييف، حاله من الخروج عن عالم الدنيا اللي احنا فيه ده الى عالم اخر اثناء قراءه الورد، ويظل هذا التاثير مؤثر ليا في حاله ما بعد الورد. فبالتالي هحتاج ان انا اكتر ورد، اخلي الورد مثلا مرتين في اليوم، حتى لو المده اقل، حتى لو مثلا 40 دقيقه و40 دقيقه، بدل ما هو ساعه يبقى 40 و40، 50 و50، فيما بعد ساعه وساعه على قد ما اقدر. بس انا عايز ازود مساحه التذكره عشان ازود مساحه الوعي، تمام؟ يبقى انا هحاول اخلي الورد قدر المستطاع مرتين في اليوم، هحاول اخلي التركيز مع الورد والمعاني واستخراجها اكتر، استعين بالله قبل ما ادخل اقرا الورد عشان، وهكذا. حاول اخد واجبات عمليه من الورد واحاول اطبقها اثناء اليوم. انا كل ده عايز ايه؟ افرد مساحه الوعي اللي بطلع بيها من القران، لحد ما اوصل مرحله ان انا بدخل الاوضه المكيفه ببقى عايش في جو جميل جدا جدا، اطلع منه ما بلحقش اوصل لمرحله اللي هو قاعد في درجه حراره 50، يعني ما بلحقش افرهد قبل ما ادخل تاني، لا ببقى عرقت كده بس وسخنت كده شويه اروح داخل تاني، وهكذا. ده اللي انا محتاجه بشكل عام على القران، يبقى الايه؟ التلاوه اليوميه واستخراج واجبات عمليه والوقوف على بصائر. ايه البصائر وايه الواجبات وايه الحاجات دي؟ ربنا يكرم ايه وناخدها مع بعض ان شاء الله. بس ده ترى عامل الموضوع باذن الله. محتاج اتعرف على الله عز وجل واتعرف على حقيقه نفسي بشكل واضح ومباشر عشان تشكل عندي مساحه وعي حقيقي، اللي هو بقى الايه المستفاد من القران. يعني عايز اخد من القران بصائر تعرفني بنفسي وتعرفني بالله عز وجل، بحيث تشكل بقى عندي مساحه الوعي دي. يعني هاخد بعض يعني التعريفات بالله عز وجل وبعض التعريفات بالانسان تشكل عندي مساحة الوعي دي. كل ده اللي هو ايه؟ اللي هو الوعي العام. عايز بقى بعد كده اخد شوية وسائل ايه تتعالج بقى الحاجات الفورية دي اول باول ان شاء الله. طيب من الحاجات المهمة جدا جدا اللي هي محتاجين نتعرف عليها مع الله عز وجل، هما يعتبروا ثلاث حاجات. الحاجة الاولى منهم الربوبية، الايمان بربوبية الله، الايمان بامداد الله الدائم وفعالية الله عز وجل في هذا الكون. وده موضوع كبير خالص، يعني هو اصلا الموضوع مش هيخلص في قعده ومش هينفع، هنظلمه ونظلم نفسنا لو يعني حرقناه في قعده. هو اللي كنا خدنا منه زمان في عوده الروح كده ايه، حد فاكر حته كده؟ اه اللي هو الايمان بان الله عز وجل هو الفاعل، انا كنا فاعلين. الفاعل الحقيقي في يعني في هذا الوجود هو الله عز وجل. الله عز وجل هو الفاعل، كل شيء في خزائنه، كل شيء انا بيب امداد من الله عز وجل مباشر لحظه بلحظه وانا فاعل. هو ده، ما هو ده اللي دفع سيدنا ابراهيم ان هو يقول واجنبني وبني ان نعبد الاصنام، لانه متاكد ان عباده الاصنام من خزائن الله، والثبات على الايمان وعدم عباده الاصنام ده من خزائن الله. فهو مفيش حاجه بتاعته، لا مني اعبد الاصنام ولا مني ما اعبدهاش، لا مني اؤمن ولا مني ما اؤمنش، فهو عارف ان كل حاجه من فوق. فالايمان بالربوبيه ده موضوع كبير يعني، بس هو لابد. هو طبعا القران يعني لا يعني يبدئ ويعيد في هذا الامر، كل سوره تقريبا هتجد فيها يعني. في الشيخ عبد الستار بيقول اسم الله الرب لعله ذكر في القران 900 مره تقريبا، وايات الربوبيه او معاني الربوبيه ما اعرفش 10000 معنى او 10000 ايه، أو يعني اللي هي مظاهر الربوبيه في القران حوالي 10000 مظهر حاجه. هو كان بيقول عدهم يعني في مره حاجه كده، واللي حاول يكتب افعال الله في القران هيلاقي مثلا حوالي 6 7000 فعل. يعني موضوع الربوبيه ده يعني هو القران، يعني القران كله مثقل ومحمل بهذا الامر يعني. فهي يعني ده موضوع كبير جدا، احنا لحد ما نوصل لمرحلة اللي هي بقى ايه صدق التوكل على الله عز وجل، تمام التوكل على الله. فده موضوع ان شاء الله لعل يكون لي وقته. البصرتين المهمين التانيين هي التعرف على الله الغني الحميد. بمعنى ايه؟ احنا لما خدنا زمان في موضوع اللي هو التحفيز الايماني قبل العمل، اللي هو موضوع اللي احنا قلنا ايه اللي هو المحاورة العقلية والموازنة العقلية، اللي هو اعمل ما تعملش انت الخسران، تعمل انت الكسبان ما تعملش انت الخسران. ايه دور الموضوع ده نفسيا؟ زي ما بيقولوا كده ايه، من المستفيد؟ مين المستفيد من وراء الاعمال الصالحه؟ طيب نجيب الموضوع من اوله. الاعجاب قلنا قبل كده، الاعجاب بالنفس ده ليه حالتين، في اعجاب بالامكانات والمواهب، وفي اعجاب بالايه بالعمل. اعجاب الامكانيات والمواهب يحلوا مشكله الربوبيه باختصار شديد، بدل ما انا ظن نفسي موهوب ورسام، لا، الربوبيه هتحسسني وتخليني مؤمن بان انا لا موهوب ولا رسام، انا كل مره رسمه جديده بامداد جديد من ربنا، كل شعر قصيدة شعر بكتبها من ربنا، كل عمل في شغلي بعمله من ربنا، كل ما اعرفش ايه بعمله من... لو هننام ننام ساعتين ونصحى، لا لو فاصلين ننام ونصحى مش مشكله، بس احنا عايزين نستفيد. قلت ايه؟ صحي الصراحه صحي. طب هي البطانيه اللي نايمتك؟ لا لا الدواء قالوا لي ده الدواء. طيب خير مش مشكله، لو فاصلين يا اخوانا 70% ممكن نكمل قد ايه كده؟ نص ساعة؟ يعني أول ما أفصل مثلا ما ينفعش ناكل. طيب زي ما أنتم شايفين. لا بلاش ناكل. بس احنا إيه اللي المهم الأثر زي ما بيقولوا يعني. خلاص يا يعني ممكن نتشاور، أنا رأيي ممكن نخلص يعني نخلص الجزئية دي مثلا. ماشي. موافقين؟ ماشي. ناخد راحة كده مثلا، اللي عايز ياكل ياكل، حتى هتفوق يعني هتقوم مستحرك كده. طيب ها موافقة؟ ضعيف أمير الركب. لأن الإعجاب مشكلة العقبة بتتناول حاجتين، إعجاب بالإمكانات والمواهب والإعجاب بالأعمال. أنا ظن إن أنا أقدر، ده إمكانات. أنا شايف نفسي ما حصلتش، شايف نفسي شاعر، شايف نفسي خطيب، شايف نفسي مش عارف متكلم، شايف نفسي مهندس بارع، مش عارف طبيب ناجح، مدرس ما حصلتش، مدرب ما عارفش إيه، دي إمكانات ومواهب. فدي الربوبية يفترض إن هي بتحطمها تماما، بل نقذفه بالحق على الباطل فيدمغه، يجي الكلام ده يمسح كل الكلام ده ولا حاجة. ولا اي حاجه خالص، كالإناء المردود زي ابن القيمه بيقول. في بقى الاعجاب بالاعمال اللي هو بقى ايه، عمال بقى ايه يسرد اعماله. طبعا اخطر اعجاب، خلي بالك، اخطر من الاعجاب بالاعمال اللي هي الشاي والكلام ده، الاخطر منها كده الاعجاب الادلال على الله بالعمل بقى، اللي هو الاعجاب بالاعمال بقى، العبادات بقى، اللي هو بقى ايه اخطر شيء بقى، اكبر مصيبه يعني. اذا كان الاعجاب بالنفس في عمل الشاي، ولا في اعجاب بالنفس في عمل القهوه، ولا في عمل الاكل او بتاع، مصيبه. فالاخطر والاخطر والاخطر من انا ابدا اعجب نفسي في الطاعات، ده الكارثه الكبيره. ابدا عد اعمالي بقى. وللاسف الشديد احنا يعني عدم فقه بعض الايات في القران، اللي هو ايه الله عز وجل مثلا يقول ايه، يرجون تجاره لن تبور، احنا ايه نتعامل بقى بالتجاره مع ربنا، ونفتح بقى كشف حساب بقى، وانا صمت كام يوم وعملت مش عارف ايه وبتاع، فانا ايه متستف. مين قال كده؟ بدأنا نمارس بعض الأعمال اللي فيها بأس شديد جدا تحت شعار إيه، نحن داخلين تجارة مع ربنا. أيوة تجارة مع ربنا يعني هو، ونبدأ نتعرف على إيه حقيقة التجارة مع ربنا. ألف بيه حقيقة التجارة مع ربنا إن الله هو الغني الحميد. تخيل أنت بتتجر مع واحد وأنت داخل معاه تجارة، هتبيع وتشتري، فأنت عملت عد عليه، أنا جبت لك كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وعايز كذا. هو بدأ يشعر بدي، بدأ يشعر إن أنت داخل تعد عليه البضاعة اللي أنت جايبها له. هو اصلا ولا عايزها، ده هو اصلا بيتاجر عشان يعني ايه، يعني الدكتور بيضرب لها مثال كده، بيقول ايه، اتنين اصحاب كده كانوا مع بعض في طلبه في اعدادي ولا ثانوي، ومرت الايام والليالي وتفرقوا 20 30 سنه وتقابلوا وهم في الخمسينات ولا حاجه. واحد منهم يعني موسر جدا وراجل اعمال وعنده مصانع وشركات، والتاني ربنا يسترنا معدم تماما يعني. فالكبير الغني ده حب يعني ايه يكرمه كده ويرد يعني ويحفظ الود القديم، فقال له ايه، خد يا عم شويه الحاجات دي، وراح مديله شويه بضائع مثلا كوبايات ازاز ولا اطباق بلاستيك ولا اي حاجه من اللي عندهم في الشركه، خدها حد احنا ما بنحتاجهاش اصلا، خدها خدها خدها خد. راح معبيله في بيته كراتين قد كده، كوبايات ولا ازاز ولا اي حاجه، وبص لو احتاجنا حاجه عم هنبقى نيجي نشتريها منك. الراجل خدها حطها في البيت عنده تاني يوم، واتصل بيه وقال له بقول لك ايه، احنا عايزين من عندك بس 100 كوبايه، وحاسبك يا عم الكوبايه ب 100 جنيه، اصلا الكوبايه بنص جنيه، هو اصلا مديها له امبارح، وحاسبك يا عم الكوبايه ب 100 جنيه، خلاص ممكن تبعتهم لي. فراح صاحبنا جاي مأجر عربيه ومستف 100 كوبايه ورايح له، وعمال يحسب بقى ده انا ليا كده عنده 10,000 جنيه، وعمال ينزل بقى الكوبايات 100 200 300 400 لينا كام كده لحد دلوقتي؟ انا 7,000 انا 8,000. صاحب شوف بيقول في نفسه، هو في نفسه ايه؟ لا بل هو صدق نفسه ولا ايه؟ ايوه انا هديهم له وعدت بيهم، بس هو يعني فكر ان هو جاي ياخدهم بحق يعني ولا ايه؟ اولا تمن الكوبايه مش 100 جنيه ولا حاجه، ولو تمنها 100 جنيه فانا اللي مديها لهم امبارح، يعني لو خدتها منه تاني انا حر. فنفس الامر الله هو الغني الحميد. ده في ايه؟ هو اصلا لا لو في لحظه كده وهو عمال ينزل كده حاله بقول لك ايه؟ انت هتقرفني ليه؟ يلا يا عم شيل كوبايتك ومش عايز منك حاجه. حقه ولا مش حقه؟ احنا داخلين تجاره مع الله، بس مش تجاره كاسب ورابح في الطرفين، لا مفيش كده، هو التجارة ايه يعني، بيجاملنا يعني، التجارة بيحفزنا، التجارة بيشجعنا، التجارة بي ايه بيرضينا، لكن مفيش تجارة طبعا ولا حاجة، تجارة تجارة بجد يعني، هو تجارة ولا حاجة. وكفر وتولى واستغنى الله، كفر وتولى واستغنى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. أنت اللي عايز جيت يا أهلا وسهلا هتاخد يا عم اللي وعدناك بيه، ما جيتش بخاطرك، جيت ما تتنططش علينا، جيت تعرف أنت جيت. تعرف أن أنت جاي هنا تاخد فضل، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، جيت ولا تفتح بقك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثلكم ومثل ما قبلكم كمثل إيه رجل اكترى إيه أو قوم اكتروا إيه أرض، يعني اشتغلوا عمال أجرة في أرض يعني، فعملوا فيها من الصباح حتى إيه قبيل المساء، يعني تقريبا مثلا 10 ساعات في اليوم، فهم ماشيين خدوا اجرتهم، فجاء اخرون فاكملوا بقيه اليوم، اشتغلوا اخر ساعه بعد العصر لحد المغرب، فاعطاهم ضعف ما اعطى السابقين، فقوم السابقين يقولوا ايه اعطيتهم ضعف ما اعطانا وما خدناش ايه وما عملوش قد اللي عملناه، قال لهم هل بخسكم حقكم؟ لا بخس خلاص، انا حر ادي اللي انا عايزه. هو ده هي دي حقيقه التعامل مع الله. هدخل على الله ازاي؟ ادخل على الله بقى دخول اللي هو بقى ايه عمال عد وادخل اللي هو بقى لا، الله هو الغني الحميد. ايها الناس انتم الفقراء الى الله، انا المستفيد، ولو انا ما عملتش وانا بقى قعدت اعد انا الخسران، في اي لحظه ممكن اطرد. اللي بيؤكد على هذا المعنى اولا قصص والعياذ بالله اخبار المنتكسين، يؤكد لنا هذا المعنى اخبار المنتكسين. اخبار المنتكسين في السيره وفي التاريخ حاجه مخيفه جدا، هم مشكلتهم ان هم في لحظه معينه ادلوا بالعمل على الله، يعني ايه عدوا شغلهم على ربنا، ظن ان هو باعماله دي ليه ايه ليه قيمه، ظن ان هو يعني ايه عمل حاجه، فسقط من نظر الله. انت بتهرج، انت صدقت ان انت يعني جاي تتاجر بجد ولا جاي يعني جايب لي حاجه انا محتاجها؟ ايها الناس ايه الحديث بيقول ايه، لو ان انسكم وجنكم صح كده مؤمنكم وكافركم في صعيد واحد على قلب رجل واحد امنوا به ما زاد ذلك في ملك شيء، كفروا بما نقص ذلك الملك شيء ولا اي حاجه خالص، ان تكفروا فان الله غني عنكم. تتبع معنى الله والغني الحميد، الغني يعني غني يعني المستغني، مش محتاج لا حاجه له في اي ضاعه احنا بنجيبها. تخيل انت كده شايل مش عارف ايه على كتفك ورايح ومستني بقى ايه اللي هيشتري منك ده بقى يعني يستقبلك بالترحاب، حاسس على باب في وشك يقول لك مش عايز بتاع عندي منها كتير، ده عنده بقى منها كتير قوي قوي قوي. ده معنى الحميد، حميد فعيل بتيجي بمعنى فاعل وتيجي بمعنى مفعول، هي هنا الله بمعنى مفعول، يعني الكثير والكثير والكثير من يحمد الله عز وجل، قال كده فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار صح كده، يعني نطط عليه سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. احنا آخر ناس في الصف، يعني الدكتور مرة كان بيضرب لها مثال بيقول ايه، واحد سمع حديث ايه من اتى في الساعه الاولى فتصدق ببدنه، ومن اتى في الساعه الثانيه فتصدق ببقره، ومن اتى في الساعه الثالثه فقد تصدق بس انا اصلي الفجر واذكر الله في البيت وافطر كده افطار على السريع، 8 الصبح اكون في الجامع، ده انا هصح عامل المسجد، ده انا هاخد منه المفاتيح واقعد استناه، ده انا هرش من قدام الجامع النهارده 8 الصبح، حد بيروح يصلي الجمعه الساعه 8 الصبح نازل 7:30 8 الصبح، لا بتاع الجرايد لسه بيفتح، لا بتاع الفول بيقول يا فتح يا عليم، وبقى ايه بقى عمال بقى تخيل بقى الازعاج اللي هيسببه لعامل المسجد وهو بيفتح المسجد عشان خاطر البيجي، عمال يتخيل بقى يعني هو هيفرش كام، هو بقى بايده وهيفرش كام حصيله بره النهارده، عمال يتخيل بقى هو يعني هيعمل ايه، يقسم بقى احلام الله. اول ما كسر على ناصيه الجامع كده الناس قاعده بره في الشارع والجامع مليان، الناس كلها جايه قبله، شعوره شكله ايه، روح بقى يعني اقعد بقى وانت ساكت. ما يعرفش القصه اللي هو يتملكني اللي هو، لا بس ده موضوع تاني، واحده واحده. انا دلوقتي داخل على الله، اتفضل، انا داخل على الله بايه الموديل، الموديل اللي بعمله اللي هو اللي عدد عمله اللي هو بقى ايه عمل اللي ما حصلش، انا داخل عملت اللي ما حصلش، فربنا بيقول فايه فلا يا عم لا ولا عملت ما حصلش ولا حاجه، انت جاي اخر واحد في الصف، انت اقل الخلق عباده لله. لا مؤاخذه يعني في الاثر ان سيدنا داود قال لله عز وجل من ايه يا ربي من ايه من من من من يعبدك من يعبدك الساعه اكثر مني او من يعبدك الساعه خيرا مني حاجه، قال الضفدع، ما قالوش حتى مثلا البلبل العصفور الكروان السمك في البحر، حيوان يعني حقيقي زي اللي كان ابليس جايبه كده ضفدع. فاحنا جايين في اخر الصف ده موضوع زي تملقني دي، لا بالعكس تملقني دي تاكل المعنى. بس التملق اللي هو ايه؟ انت بتروح تتملق مديرك في الشركه، بتروح تتملق رئيس الجامعه، تتملق يعني ايه؟ تدير الحال عليه وتدير وضعه بقى وتقول له يا عم مش لازمه وبتاع وعشان خاطري وانت البركه بتاعنا وانت استاذنا وانت اللي ما حصلتش. ما هي دي حاله العبوديه، هي دي حاله العبوديه. لكن التاني بقى اللي هو داخل بيدل بعمله، داخل انت على رئيس الجامعه تقول له ايه؟ يا عم ده انا بجيب لكم جيد جدا كل سنه، ينفع تعملوا معايا كده؟ بتجيب لنا جيد جدا كل سنه، مش عايزينك يا حبيبي. 1000 طالب غيره بيجيب جيد جدا. يا سلام، ايه يا عم انتوا في ايه يا عم؟ في ايه يا عم؟ امشي اطلع بره على طول كده. اللي هو ايه؟ سبح، امال ايه قيمه وفقه؟ سبح لله ما في السماوات وما في الارض، يسبح لله ما في السماوات. ايه فقهها في السوره ليه ربنا بدا بها السوره؟ يقعد تفكر يعني انت بقى اللي ما حصلتش بقى وجايب العباده بقى اللي ما حصلتش ولا حاجه. احنا بنعبد ربنا كام ساعه في اليوم؟ نص ساعه، تلت ساعه، ساعه؟ يا عم ده في حاجات قاعده 24 ساعه ما وراش غير كده. انت بتعبد ربنا يوم اتنين شهر وتفطر كده وتنزل وتطلع. في عباد اخرين لا يسأمون، لا يفطرون، لا ينقطعون. ايه يا عم انت؟ ما من ايه؟ ما من موضع في السماء اطت السماء وحق لها ان تطط، ما من موضع في السماء الا ايه وفيه ملك ساجد او ملك راكع او ملك، فيش عم ساعة. هي بالظبط كده. انت ايه رايح تعتكف؟ الاعتكاف بيبدا امتى؟ قال لك ليله 20 ولا ليله 21؟ 21. ليله 21 20. ليله 20 هفطر يوم 20 في الجامع عشان ابدا الليله من اولها، وجايب بقى شنطتك وبطانيتك وبتاع، وانا بقى اللي هختار المكان بقى في المعتكف اللي احط فيه بقى حاجتي بقى، مفيش حد جاي قبلي. رحت ايه المعتكف زحمه والمصلى زحمه ومفيش مكان، ولا يعني بص حاول تبقى تيجي تصلي وتروح لان في الغالب مفيش مكان تفرش فيه الضنيه ده. اولاد الذين ايه ده؟ ازاي الناس دي جت امتى؟ ازاي ده اساسا كنت رايح الجيش؟ حد رايح الجيش ورايح يكشف؟ يروح الساعه 6 الصبح يلاقي في ناس موجوده، ينزل بعد الفجر يلاقي في ناس موجوده. الناس دي جت امتى؟ دي جت امتى؟ ايه ولا جاي اول واحد ولا حاجه، في ناس بتبات هنا. اوعى تخش على ربنا دخول الايه؟ اللي هو بقى ايه؟ اللي حاطط عمله مسافه بينه وبينه. تقول لي لا بس اصحاب الصخره حطوا عملهم. شو شبهات بقى، ما لازم الشبهات دي تتحل. اصحاب الصخره حطوا عملهم في النص، حطوا مسافه. قال له يا رب انا عملت مش عارف ايه، سقيت ابويا وامي، انا ما اعرفش عملت ايه مع بنت عمي، انا ما اعرفش عملت ايه مع الراجل الغريب. حط عمله ودل بعمله. هذا من التوسل بالعمل الصالح، التوسل بالعمل الصالح جائز. الموضوع مش كده. هو اولا يعني الف ب كده، النبي صلى الله عليه وسلم ما عملش كده، وحكى القصه لكن ما عملش كده. لم يؤثر على النبي صلى الله عليه وسلم ولا على حد من الصحابه ان هم عملوا كده، ان هم مع ان هم تعرضوا للحظات صعبه جدا في بدر وفي الاحزاب وفي حنين وفي تبوك، ما حدش ابدا من الصحابه قعد وايه وقعد يعدد اعماله والنبي صلى الله عليه وسلم يجمعهم كده وايه يلا نعدد زي ما اصحاب الصخره عدد. طيب يبقى برضه في الاخر ايه فقه المساله في اصحاب الصخره؟ هو قال اللهم ان كنت تعلم ان هذا العمل كان خالصا لوجهك فاكشف عنا ما نحن فيه. وهو في الاخر فتح باب من ابواب رحمه الله. رحمه الله لا يعني تتسع للجميع، يعني فتح باب من ابواب رحمه الله. مش هنضيقها يعني. هو في الاخر عبد كان في لحظه اضطرار شديد جدا، ده مثلا مش هيموت مقتول، ده مثلا مش هيموت مثلا ده هيموت والعياذ بالله جوه. يعني انت متخيل ده هيموت في كام ساعه؟ ده لو اتصلت الصخره مقفول عليه. والحديث ده اصلا صح؟ حسين البخاري اصحاب الصخره اللي هو اتقفلت عليهم الصخره وقعدوا يدعوا ربنا ده صحيح جدا. بس هو المعنى ايه؟ ايه اللي فيه؟ اللي فيه ان هو عبد في لحظه ضنك شديد جدا. ف يعني هو عارف ايه؟ بيبحث عن اي شيء. هو قال كده، هو توسل باخلاصه لله مش توسل بعمله. هو يعني توسل بانكساره يعني. اللهم ان كنت تعلم ان هذا عمل كان خالصا لوجهك الكريم فاكشف عنا ما نحن فيه. يعني ان كنت تعلم، هو علق عمله على الاخلاص وعلق اخلاصه على علم الله. هو ما يعرفش ما شاء. اللهم انا قد عملنا هذا العمل مخلصين لك فاكشف عنا. ما دخلش الدخله دي. اللهم ان كنت تعلم ان كنت ان هذا كان خالصا لك فاكشف عنا ما نحن فيه. دخل ده هو داخل بانكسار غير عادي. لا ينبغي ان انا ابدا ادخل على الله دخله الايه اللي هو عمال يعد اعماله، عمال بقى ظن ان هو ايه ايه الاخبار، ها كم فجر، كم مش عارف ايه، كم ايه كم ايه. لا يا عم لا. الله هو الغني، الله هو الغني الحميد. هنتتبع معنى الغني الحميد في الورد فتره، هنلاقي بقى ايه يعني حاجات مبهره. معنى الغني الحميد ده بيدخل تحته كذا عنصر، اهم عنصر منها عباده الكائنات. واللي هزم نفسه ما تقر طوعا وكره وظل لهم. فانت ما بتسجد قد ايه بقى؟ اخبارك انت ايه بقى؟ انت بتسجد اكتر ولا الشمس؟ ها بتسجد اكتر ولا الحيوانات والطيور؟ ها بتسبح اكتر ولا ده كذا؟ في حاجة ممكن حد يقول لك ان الكائنات دي مجبرة على كده، بتسبح يعني ربنا خلقها كده، الانسان بقى عنده بيعمل كده طبعا، ربنا سبحانه وتعالى بقى كويس من حريه الاختيار يعني. خلاص هو برضه غني برضه، ما هو في الغني وفي الحميد ما بيفتكوش عن بعض. ان ايها الناس انتم الفقراء الى الله، والله الغني الحميد. هو غني عن ده وعن ده، لكن لو هتعتبر الموضوع بالسباق لا، فهو هو فده سبقك صحيح ماشي. ما هو خلي بالك انت لو تروح الجيش مثلا وتلاقي في ناس بايتا بالليل، ما هو مجبر على كده، وانت كده برضه. هو خلي بالك الكل اصلا في اطار، هو زي ما الشاطبي بيقول المقصد الشرعي من الشريعه، من وضع الشريعه. مقصد يعني ايه مقصد وضع الشريعه؟ اخراج العبد من عباده الله اضطرارا الى عباده الله اختيارا. هو الاصل ان زي ما الحيوانات عباد الله زي ما هو بيقول كده بالاضطرار، هو الانسان برضه عبد الله بالاضطرار برضه. ما انت بتاكل، فلازم ربنا يطعمك، ولازم ربنا يعني يهيئ لك اكل ويرزقك بيه ويأكله لك ويهضمه لك في جسمك وينفعك بيه ويمتص لك. هو بس المقصد من وضع الشريعه ان احنا نخرج من اطار ان احنا عبيد بالاضطرار زي الكائنات الاخرى الى عبيد بالاختيار. احنا بقى ايه؟ احنا اللي نتوجه الى الله بالاستعانه. هو كل اللي حصل ايه؟ ان الحيوانات دي اسرى زينا للامداد الالهي، فهم مشدودين بان هم متجهين الى الله، احنا اسرى للامداد الالهي ومفكوك عنا الاتجاه الى الله، فاحنا افترضنا هنتجه الى الله زي ما هم. فده لا لا يعني لا يعني كونهم اسرى ده لا لا لا يعني ان احنا مثلا صح احنا افضل منهم ليه؟ لان الله عز وجل كرمنا واصطفانا واخترنا. بس ده لا يعني ان انا لما هكفر الله عز وجل مش حميد، لا حميد، سبح لله ما في السماوات وما في الارض. ربنا واحد صحيح يعني، يعني ربنا مش تسبيح انا احسن من تسبيح، هما بيسبحوني خلاص مش عايز تسبح، الملائكه بتسجد مش محتاج يعني، ربنا مش محتاج لك انت في حاجه يعني. بالظبط مكتفي فعلا بقى، يعني مش تفرق تسبيحي من تسبيحهم فاهم، ما ربنا ناس بتسبح لا سبح عنك وسبح، ربنا مش مستني حاجه مني اساسا ابتداء اصلا، عبادتي ولا صلاتي ولا تسبيح. بيقول لك لو انت على التسبيح الناس كلها بتسبح، الناس كلها يعني انت نفسك مش حاجه ومعنى. الله اعلم. بالظبط في برضه معنى اللي هو ان ربنا اصلا الاول يعني قبل حتى الخلق هو ربنا محمود في ذاته يعني، يعني هو مش محتاج حتى تسبيح الكائنات ولا الملائكه ولا سجودهم، يعني هو حميد من الاول بقى. صح. هو يعني هو ارتباط الغني بالحميد ده في غايه الاهميه. احنا في مقال بس كده صغير عايزين نوزعه علينا بحيث نبدا نقراه، صغير خالص يعني 4 صفحات تانية او 3، فلو ناخده كده بسرعه. طيب على من ماشي عندك ايتونز؟ انا جبت الايبود شفت خلاص اللي بعته لك على الفيسبوك. والله الايفون دايما بحس انه وحيد الايفون وحش.